وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والارض، شهادة نزعوها ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار. وبعد احبه الاكابر فضلت جميعا مقام مشاهد وتزوجت من الجنه مطعما ومنزلا. اسال ربي تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفته السميه العلى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات انه ولي ذلك والقادر عليه. اساله تبارك وتعالى ان يجعلنا عنده من المقبولين، ان يجعلنا في رمضان من الفائزين الرابحين، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الكامل ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم في فرض يوما فقال شيئا لم يكن يقوله، فعجب الصحابه رضي الله عنهم بذلك. لما ارتقى الدرجه الاولى قال امين، ثم ارتقى الدرجه الثانيه فقال امين، ثم ارتقى الدرجه الثالثه فقال امين، فعجب الصحابه رضي الله عنهم بشيء لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم من قبل. فلما سالوه قال صلى الله وسلم عليه ان جبريل اتاني فقال يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له فافعله الله فدخل النار قل امين. قال قلت امين. قال من ادرك ابويه او اعاده عند الجمع فلم يغفر له فافعله الله قل امين. قال قلت امين. ثم قال من ذكرت عنده فلم تصلي عليه فافعله الله قل امين. فقال قلت امين لا اله الا الله. ما اعظم هذا الدعاء، دعاء يدعو به جبريل سيد الملائكه امين الله عز وجل على الوحي صلوات الله وسلامه عليه، يؤذن عليه من سيد ولد ادم بابي وامه صلى الله عليه وسلم. فما كيف يكون شان هذا الدعاء؟ لا ريب انه دعاء مستجاب. شهيد فقال في هذه اللحظات المباركات من ادرك رمضان فلم يغفر له فافعله الله فادخله الله النار قل امين. قال صلى الله عليه وسلم امين. عباد الله ليس هذا الامر غريبا ولا يمكن ان يكون عجيبا. نعم رمضان وما ادراك ما رمضان، من اكرمه الله عز وجل فاحياه بحضور هذه اللحظات بحضور هذه البركه والافعال فلم يحظى بمغفره رب البريات فلم ينتظره بعد هذا ايها الناس. عباد الله ان مغفره الله عز وجل ان مغفره الله من اعز ما يطلبه العبد ان يغفر الله له ماذا؟ لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نجتهد؟ لماذا نترك المعاصي؟ لماذا ندعو؟ نريد ان يغفر لنا ربنا خطايانا، نريد ان يغفر لنا ربنا عز وجل ذنوبنا، نريد ان يغفر الله عز وجل عيوبنا. عباد الله لقد جاء رمضان فرصه وليس فرصه، قد لا تعود على العبد، قد لا تتكرر علي ايها الناس. كم كنت تلف من طلب بسببي من بين اهلي واخواني وجيراني ابناؤهم المرجع تبقى بما تبقوا حيا فلا رمضان قاصري من الثاني. كم ممن كان على رمضان الماضي، كم ممن كان في شعبان معنا، كان صحيحا معاذا يؤمن ان يكون في عباده احيانا في رمضان، لكن شاء الله عز وجل ان يقبل روحه، شاء الله تبارك وتعالى ان يذهب به عباد الله. فلن تجد لك الفرصه من ادرك رمضان فلم يغفر له فافعله الله. أحبابه الله وعبده جل وعلا عباد الله حديثي إن شاء الله تعالى عن بعض الأسباب التي أسباب المغفرة، لأن الله عز وجل عندما أدبوا من أسباب جعل لكل شيء سببا، فهذه المغفرة التي لا تبالغ والتي يبحث عنها المؤمن متلاكيا ويدعى إليها سعيا حديثا لها أسباب موصلة إليها بإذن الله تبارك وتعالى. فأيوه قلوبكم وأسماعكم، فإنني إن شاء الله تعالى سأحدثكم عن قاعدة من أسباب المغفرة بدءا من هذه الخطبة بحمده تبارك وتعالى وقوته. فكلوا ما يحفظكم الله بأسمائكم بل بقلوبكم وعقولكم، وفقني الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، السبب الأول على الإطلاق من أسباب نيل المغفرة لله رب الأرض والسماء توحيد ونبذ الإشراق إليه، كن موحدا واترك جميع أنواع الإشراق به عز وجل، واترك الشرك صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة قاصرة وقاصرة. بمثل هذا تنال المغفرة بإذن الله عز وجل. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألم تسمع قول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه والله غيره أيضا في السند الصحيح أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كانت ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على الأسباب فاستغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقرار فقال الله اسمع اسمع اسمع يا ابن آدم واسمعوا إلى هذا السؤال الرباني. ربنا عز وجل ينبهنا إلى أننا أولاد آدم وأن آدم عليه الصلاة والسلام أخطأ لكنه شاع عليه التوبة، فغفر الله عز وجل له وذكر القول تبارك وتعالى عنده، فنحن أن ولد عليه الصلاة والسلام قال فينا نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه كل الذي آدم أخطأ وخير الخطائين التوابون. عباد الله، قال الله: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض حطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض. لو أتينا الله عز وجل بتوحيد الخالق الصافي النقي أتيناه من غيرنا إشراك به مهما كان له إشراك، فلتبشر بمغفرة عظيمة من الله تبارك وتعالى. السبب الأول على الإطلاق من أسباب الحصول على مغفرة رب الأرض والسماء توحيد ونبذ الإشراك به تبارك وتعالى. السبب الثاني الاهتمام بالصلوات المفروضات إلى الله. الاهتمام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح ونجح وإن فشل فقد خاب وخسر. قد نجد الناس يحدثون عن الصيام، قد نجدهم يحدثون على اشياء من الطعام لكنهم لا يهتدون لشيء الصلاه، وهذا امر عجيب الله تعالى يهتدي بقلبه، ان الصلاه لا تشتكي وتكون في اوقاتها الله يلعن به. قال صلى الله عليه وسلم: اول ما يحدث به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، فان صلح فقد افلح وانجح وان فسد فقد خاب وخسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح المبارك: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه العبد كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ هل يبقى من وجهه شيء؟ قالوا: يا رسول الله لا يبقى من ضرره شيء. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. الله اكبر، من اعظم اسباب المغفره الحفاظ على هذه الصلوات المكتوبات، وكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم لنجد قيمته كفايه. فالله رب هذه الصلوات حفظكم رب الارض والسماوات. السبب الثالث من اسباب ليل مغفره الله تبارك وتعالى العظيمه صوم رمضان. أن نسأل عن الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حضرهم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يبادر الله وجهك عن النار 70 سنة إذا صبت يوم من أيامها، فكيف لو جاء الصيام في شهر الصيام، في شهر مغفرة، في شهر رمضان، في شهر غفران؟ قال الله عز وجل في الحديث الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا إله إلا الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا غريبا أيضا؟ فقد ثبت في مسلم بن أحمد رحمه الله تعالى في السند الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابي الجليل الذي هو من أعظم البشرية في الجنة، طلحة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه رأى رؤيا في منامه، رأى رجلين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد نام فدخلا الجنة، لم يتعجل فيها. صحابيان يدخلان الجنة، ليس هذا عجيبا والله، لكنه تعجب مما لم نتعجب، لان واحدا منهما قد مات شهيدا في ساحه الوبر في زمن مصطفى صلى الله عليه وسلم، واما الاخر فاخر سنه كلما كلمه عاديه. تعجب حينما راى ان الاخير منهما قد سبق الشهيد في جنه وهو مصطفى صلى الله عليه وسلم، فطرح عليه السؤال فأزال عليه صلى الله عليه وسلم بشهاده. قال صلى الله عليه وسلم: علي أخر، ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده 6000 ركعة؟ وكذا وكذا ركعة من السنة. شهيد المقام أن هذا الرجل أكرمه الله فصام رمضان بعده، بعد ذلك أننا نصوم رمضان إيمانا واحتسابا. فلعلنا نريد شهوة ثانية، فلعلنا نسبق الشهداء والصالحين، والله لعلنا نحسن هذا كما نجحنا في هذه القصه المباركه. الجن ان صوم رمضان كما امر الله، كما يحب الله، كما يرضاه المولى جل جلاله. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. الامر الرابع: الصدقات ايها الناس. الصدقات ما من يوم يصبح لبلدين الا من اكل الاسلام. يقول يقول احدهما: اللهم اعطني وجهك خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعطني وجهك كذبا. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنه الرجل، اسمع فتنه الرجل في اهله وماله وجاره تكبرها الصلاه والصيام والصدقه. هذه الامور الثلاثه مكبرات للذنوب، مكبرات للخطايا يدعو الله عز وجل بهن الاحرار. هذه الاحرار وهذه الخطايا وهذه الذنوب وهذه المعاصي فتنه الرجل في اهله وماله وجاره تكبره الصلاه والصيام والصدقه بهذا الاحرار. صلى الله عليه وسلم عليه عباد الله: من كثر من هذه الصدقات فانها يوم القيامه بيض فقير، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه حتى تلقى عيناه بذلك. فقد كتب سلف هذه الامه عليهم رحمه الله عز وجل: يجعلون لانفسهم او يلزمون انفسهم بصدقه كل يوم، ولو كانت صدقه صغيره يؤمن انفسهم على هذا الخير، وهكذا ينبغي ان تكون عباد الله. وخاصة إذا كانت هذه الصدقة في السر بينك وبين الله تبارك وتعالى. صدقة السر تظهر غضب الله، صدقة السر تظهر غضب الله، قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا أحببت أنك ألبست في نفسك، إذا شعرت أنك أحببت في جنة ربك عز وجل فالنادى والمقدر فستمحى تلك الخطيئة بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس: من أسباب تحقيق مغفرة الأولين من أحد مغفرة الله تبارك وتعالى جل في علاه قيام الليل. قيام الليل قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم هو الذي قال كما في صحيحين هذا الكلام لحديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتكلم في قوله عليه الصلاة والسلام غفر ما تقدم من ذنبه بل وتكلم قبل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا إن أخطأ منه صيام روح وجسد ليس صيام جسد فحسب إنه صيام روح وصيام جسد حضور قلب في عباده تحرص على الخشوع تحرص على التبتل والخضوع تحرص على فهم ما يقرأ الإيمان لا تنتظر لا تنتظر أيها المؤمن إياك أن تكون ممن ينتظر آخر آية يقرأها الإيمان إياك أن تنتظر ركوع الإيمان بفعل الصبر اصبر وصابر واعتزم أدعو عند الله سبحانه وتعالى السبب لذلك من أسباب نيل مغفرة ربنا ومولانا تبارك وتعالى الحج والعمرة لمن كان على ذلك من قبل نعم ولذلك علينا أن نحيي بيت المسجد الطاعات يوم السبيل ومن كبر فإن الله غفور عن العالمين كما رسول الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم تعد ولم يصح رجع الى الله كيوم ويتوب لا اله الا الله من حج هذا البيت فلم ينفع ولم ينسخ رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ثم قال عليه الصلاه والسلام الحج مروح ليس له جزاء الا الجنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابع لك الحج والعمره الله اكبر تامل في هذه الكلمه في الزواج تابع لك الحج والعمره لماذا تتخلى عن انفسك بدلك قادرا فليس مكلفا وليس عليه بعباده اما من كان خاطرا فلا ينبغي والله ان يدخل على نفسه خيرات ربك رجع من ذنوبه كيوم ويذكروه الحج المبرور عند المتدرب الى الجنه تابعه بين الحج والعمره فانه يبكيان الفرع والذنوب ذلك بل في الفرع ثم الحج بعد امر العبد تابع بين الحج والعمره فانهما يبكيان الفقر والذنوب كما ينبشر خالق الحج والذهب والفضه بهذا اخبر صلى الله عليه وسلم ولا يزال صلى الله عليه وسلم يربك في الحج والعمره ويربك في العمره في رمضان بصفه خاصه حتى قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث معقيل بن يسار رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعدل حجه بل قال عمره في رمضان تعدل حجه البعير تامل حياه الاولى في هذه الفتره عمره في رمضان تعدل حجه مع من مع من مع سيدي ولد ادم صلى الله عليه وسلم حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ركها الا حيره هذه الأمة إلا طعام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتشرف بأن يحج مع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم أنت أنت وأنا أنا ونحن نحن بعد أمور متقابلة يمكننا أن نبني حجة مبرورة مع النبي ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه عمرة في رمضان تأتي حجة الفهم هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته نتيم الصالحين ادعوك ربي كما امرت تضرعا فتكرم بك يا سيدنا الرحمن ان كان يرجوك الا محسن فمن الذي يدعو ويرجو يرجو مجرم ما لي اليك وسيله الى دعاء وتوصيل عبد يتوب اني مسلم عباد الله السبب الشافع من اعظم اسباب المغفره الدعاء وعرجانا الدعاء مع كل الخلق لرب الارض والسماء ان تبني بالدعاء هو الاخبار سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم واعلن سبحانه وتعالى واعلن بانه يستجيب دعواتنا وهو يدعوكم وحده تبارك وتعالى وقد سمعتم في حديث كرسي سهل قال سبحانه وتعالى يا ادم ان كما دعوتني واعطيتني غفرت لك على ما كان منك من اولئك فقد حفظك الله في جنب الليل والناس نيام والرب رجا والرب الدعاء فاكتب رجا والناس قد ركضوا وقلت اشكو الى مولاي لا تجد فقلت يا الهي في كل نائبه يا من عليه بكشف الضر اعتذر اشكو اليك امورا تفعلها ما جعل عنها صبر وتجد وقد مدت والصوم مشتد اليك يا خير من كنت اليه يده حتى توكلنا على ربي حقيقه فبعض وجودك فبعض وجودك يوم كنت من يده عباد الله الدعاء بحرج ومن اعظم اسباب المغفره الاكرام من الاستغفار نعم الاكرام من الاستغفار قوه لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يا سلام انك ما دعوتني وارجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك على السماء لو بلغت الذنوب الصحف فما استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي استغفر الله بدل استوصيه رب العباد اليه الوجه والعمل اي عبد الله قدم لنفسك توبه مغفوره قبل الموات وقبل حبس الاسر بل بها خلق الخصوص فانها ذكر وظلم لمنيب المحسن الاستغفار ورب الاستغفار عباده كبيره عظيمه جليله نستغفر الله عز وجل ليكون بكلها نحن صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله واستغفروه في اليوم في اليوم الى الله لا اله الا الله بل يقول ابن عمر رضي الله عنهما قلت كنا ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد في مجلس واحد يقول رب اغفر لي وتب علينا انك انت الغفور هذا السيد ولد ادم يستغفر الله عز وجل في مجلس واحد 100 مره كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عباد الله فإذا تستجيب بعد ذلك عن الاستغفار إنها عبادة جليلة إنها من أعظم وأجل وأرفع وأفضل سبب الدائمين إلى مقام صدق عند الله رب العالمين فأذكره الاستغفار فقد استغفر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقد استغفر حبيبنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا اغفر لي ولوالديه ولذنبه يوم يقوم الحساب وقد استغفر فلاته من البشر من انبياء الله ورسله الاكرمين عليهم افضل الصلاه واتم التسليم عباد الله فلنتبرع الى الله تبارك وتعالى اداء الليل واطراف النهار بالاستغفار ولي وعلي وعلي الاخار كم لك من حاجه كم عذبت من الهموم كم اضرت من الهموم كم تكبرت في المشكلات وانواعها كمان لكننا في اكبر الاحداث نوفي هذه الحقيقه نوفي التضرع والدعاء والاستغفار وقد تعلمنا من الزملاء اننا لا نقول يا رب عندي مشكله عظيمه او يا رب عندي هم عظيم بل ينبغي ان تقول يا هم عندي رب عظيم عندي رب عظيم لا ينبغي ان اقول يا رب عندي مشكله عظيمه عندي مشكله كبيره بل ينبغي ان اقول يا مشكله مغفرة ربي عظيمة كبيرة. فذكر الله تعالى على أن هذه وأطراف النهار ولتبشر بإجابة الله عز وجل في العالمين. ومن أهم هواجس العبد المؤمن ومن أهم وأعظم ما يعكر خطو حياة المؤمن الخوف من عدم المغفرة. إذا فذكر ربنا عز وجل الاغفرار ولنستغفره ما تقول تعالى في جوع وفي آلاء النهار فإنه غفور رحيم تواب كريم. تدعو لنا عباد الله نظرت بين يدي هذه الوجوه المهيبة بين يدي هذه الكلمات المباركة فلا لنا من أسباب المغفرة بعدد أبواب الجنة. رجاء أن يغفر الله لنا وأن يجعلنا ممن يدخل الجنة من أبواب الثمانية وما بذلكم على الله العزيز. أيها الكرام حديثنا في هذا الموضوع الجديد متواصل بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة من القرى التي أسميناها أسباب المغفرة. غفر الله لي ولكم الذنوب كلها الصغيرة والكبيرة دقيقها وجميعا ظاهرها وباطنها انه باذن الله تبارك وتعالى. نساله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه، ان يشفينا وان يشفي مرضى المسلمين، ان يرحمنا وان يرحم موتى المسلمين. نساله تبارك وتعالى ان يوفق مرضنا وكرم المهمومين والمظلومين من اهل المسلمين. نساله جل وعلا ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى العافية في الجبل والصلاح في الولد والأمن في البلد. نسأله تبارك وتعالى أن يحيي إباء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وغربها وأن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بباقيات الصالحات Thank you.